فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يستطع القيام إلا وهو معتمد على عصا، فهل يلزمه القيام في صلاة الفريضة؟ نعم، إذا كان أنه إذا اعتمد على عصا يستطيع القيام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بأس. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان الإمام لا يستطيع القيام إلا على عصا، فهل يصح أن يكون إماما؟ لا بأس، لا بأس. نعم. يقول: سبق لنا أن سليمان عليه السلام كان يصلي على منسأة وأكلته دابة الأرض وسقط، فدل على أنه يجوز يعتمد على عصا عند الحاجة. نعم.